لأن النيابة دخلت فيها لخفتها لكونها أقل مرتبة من الواجبة بأصل الشرع. وإن كان واجبا بأصل الشرع كمن مات وعليه قضاء رمضان فقد عوفي ولم يصمه، فإنه يجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين بعدد ما عليه. وعند الشيخ تقي الدين إن صيم عنه أيضا أجزأ، وهو قوي المأخذ. الحال الثاني أن يموت قبل أن يتمكن من أداء ما عليه، مثل أن يمرض في رمضان أو يموت في أثنائه وقد أفطر لذلك المرض، أو يستمر به المرض حتى يموت ولو بعد مدة طويلة، فهذا لا يكفر عنه لعدم تفريطه، ولأنه لم يترك ذلك إلا لعذر، وإن كان كفارة فكذلك، وإن كان نذرا فإن عين له وقتا ومات قبل ذلك الوقت، كأن عين مثلا 10 ذي الحجة ومات في ذي القعدة، لم يكن عليه شيء فلا يقضي لعدم إدراك ما يتعلق به الوجوب. وإذا لم يعين وقتا أو عين وقتا وفرط ولم يصمه وجب أن يقضى عنه، وإن لم يفرط بل صادفه الوقت مريضا ونحوه فيقضى أيضا على المذهب، لأنه أدركه وقت الوجوب. والصحيح أن حكمه حكم الواجب بأصل الشرع، وهو أحد القولين في المذهب، وهو الموافق لقاعدة المذهب. فإن القاعدة أن الواجب بالنذر أنه يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، فنهاية الأمر يلحق به إلحاقا، وأما كونه يكون أقوى منه فبعيد جدا، والله أعلم.